ومستر عالكحكم وسكر يا صايم ومستر عالكحكم وسكر والكحكم دي هي لو كانت هدية والكحكم دي هي لو كانت هدية مصرية سورية مصرية سورية دخل أكتر وأكتر وأكتر يا صايم ومستر الحلوة دي هي سهلة أكتر وأكتر لو كانت هدية الكحكم وسكر الحلوة دي هي سهلة أكتر وأكتر لو كانت هدية بندقها المقشر جاي من اللدقية والتحويجة عنبر من سوق الغريب وعوزتنا بتقلنا ولا حد يضايقنا وعوزتنا بتقلنا ولا حد يضايقنا والنصر بطريقنا وطريقنا منور يا صايم ومستر عالكحكام وسكر يا صايم ومستر عالكحكام وسكر والكحكام دي هي لو كانت هدية والكحكة دي هي لو كانت هدية مصرية سورية مصرية سورية تحلى أكتر وأكتر وأكتر يا صايم ومصر مؤذن أمية للمغرب يكبر يجاوب المؤذن علامتنا في الأزهر مؤذن أمية للمغرب يكبر يجاوب المؤذن علامتنا في الأزهر وأهل السندرونة وأهل اسكندرية بسم الله جميعا على لقمة هنية نقسم لقمة واحدة في غوة ووحدة ونقول كلمة واحدة هي الله أكبر يا صايم ومستر عالكحكام وسكر يا صايم ومستر عالكحكام وسكر والكحكام دي هي لو كانت هدية والكحكام دي هي لو كانت هدية مصرية سورية مصرية تلاتين يوم بليلة كل الأمة عيلة بساتين القامشلي وصايد النخيلة تلاتين يوم بليلة كل الأمة عيلة بساتين القامشلي وصايد النخيلة على ساعة مغارب يتلموا الحبايب ولا فيش حد ناقص ولا فيش حد غايب ساعة بساعة يومنا صحينا ونومنا ساعة بساعة يومنا صحينا ونومنا وصلاتنا وصومنا وقعدنا نكبر